طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، مع السؤال 83 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، قال: ما حكم التنجيم؟ قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وإذا كان أراد هذه الآية سورة النحل فبالرفع، وإذا أراد سورة الأعراف فبالنصب، لأن في الأعراف والنجوم مسخرات بأمره، وفي النحل والنجوم مسخرات بأمره. نفس الآية. إيه نعم. ولهذا يعني ناحية بلاغية ممكن نشير إليها فيما بعد. الآن النجوم خلقها الله تبارك وتعالى لثلاثة أشياء كما في الآيات التي أوردها المؤلف، قال: لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما في آية أخرى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيستفيد الناس من النجوم، وخاصة العالمون بطرق السفر ويكثرون من الأسفار، يستطيعون أن يعرفوا الاتجاهات سواء كانوا في البر أو في البحر من خلال معرفتهم بالنجوم. الفائدة الثانية: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا، هي الصواب ولقد زينا في سورة الملك، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة للسماء. الفائدة الثالثة: رجوما للشياطين. فترجم الشياطين الذين يسترقون السمع كما سبق ذكرهم في الدرس السابق. هذه هي الثلاث أشياء فقط. أي فائدة أخرى يدعيها، وهو السؤال الذي من أجله طرح هنا: ما حكم التنجيم؟ المراد به الذين يدعون أنهم يعلمون الحوادث التي تحدث في الأرض من كوارث ومن أشياء تحدث في المستقبل من خلال علمهم بالنجوم، والذي يعتقد أنه يعلم الغيب من خلال اطلاعه للنجوم فهو كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة. فلهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والتنجيم يعتبر قريب من السحر لأن فيه ادعاء علم الغيب، وقريب من الكهانة لأن فيه ادعاء علم الغيب. يدخل في هذا الكلام ما جاء في الحديث الذي بعده: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي التصديق بالنجوم. وهذا ما يفعله أهل هذا الزمان من الأبراج وما إلى ذلك، فهذه عبارة عن منازل أو كواكب أو نجوم، يدعون أن الإنسان إذا ولد في برج معين وطالع معين فيحدث له كذا وكذا. فهذا الذي ينشر في الجرائد لا يجوز، وهو من ادعاء علم الغيب. يقولون: إذا كنت من برج الحمل مثلا فمعنى هذا أن مستقبلك سيكون كذا وكذا. فيطالع الإنسان يوميا أو شبه يومي ما يحدث له في المستقبل، وهذا من ادعاء علم الغيب المحرم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، أي ظلم وجور الأئمة. والثلاثة كلها واقعة. بالنسبة للإرصاد الجوي هذا لا بأس به، يقول الجو سيكون حار أو بارد أو مثلا ما شابه ذلك، هذا عبارة عن علم قائم على قواعد معينة يسمى بعلم الفلك، وهم في الحقيقة لا يدعون علم الغيب، وإنما يقولون قد يكون كذا أو سيكون كذا إن شاء الله من خلال معرفتهم النجوم من هذه الناحية، فهذا من الظواهر التي عليكم السلام. فهذه من خلال آلاتهم ومن خلال علمهم بالفلك يتوصلون إليها، فلا بأس بها. وكذلك مثلا تحديد أول الشهر، يعني حتى العلماء اختلفوا في هل يجوز أن يصوم الناس رمضان خلال عمليات الحسابية هذه اللي هو علم الفلك، أن الهلال سيولد في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني. غالب أهل العلم على أنه لا يجوز أن يصام به امتثالا للحديث، لكن ذهب الشافعية إلى جواز أن يؤخذ بقول المنجم، وهو لا ليس المراد المنجم الذي نتكلم عنه هنا، إنما الذي يعلم علم الفلك. فقالوا لأنها عمليات حسابية وغالبا ما تكون صحيحة، ولكن الجمهور على أنه لا يجوز عملا بالحديث صوم لرؤيته، فإذا لم تحدث الرؤية فلا يجوز الصيام. نعم. لا، إذا قرأتها بدون تصديق ما في حرج، لكن لا يجوز أن تقرأ، لا يجوز أن تقرأ بنية أن تنظر ماذا سيكون لك في المستقبل، ماذا سيحدث لك في المستقبل فتقول أنا برج كذا أشوف إيش عندي، هذا لا يجوز. وحتى القراءة للتسلية إن كان ما فيها حرج، لكن الواحد يخاف على نفسه أنه من كثرة ما يقرأ قد يصدق أو تحدث. نعم. والشيخ يقول ممكن يحدث الشيء المكتوب، وهذا صحيح. العلماء قالوا قد يحدث ما يصل إليه المنجم، ولكن هي بمثابة الكهانة، واحد من مئة، واحد من مئة، مثل الكاهن تماما. لا، بس هذه مشاهدة يا شيخ، انت مش ممكن. افرض الان هم كاتبين لك الساعة 11:20 زوال الشمس وما زالت، حتصلي؟ اخطأ في الحساب، ده شيء مشاهد. ليش انا بقول ليش نعمل به؟ لانه شيء مشاهد امامك، اذا اخطأ فانت تصوت. وحدث خلال بعض السنوات، خاصة كنت في دخان، احيانا يكون المكتوب مخالف للشيء اللي قدامنا في الغروب مع الزيادة، مع الزيادة نقول لك زود 4 أو 5 غير المكتوب لأنك في دخان. طيب شوف، زود 5 لازالت الشمس موجودة. فنحن مش بنعمل باعتبار أنها حسابات فلكية، لا، تعطيك انتباه لأول الوقت فقط، لكن أنت ممكن تعمل فيما بعده. يعني إذا كان 11:30 ما في بأس أن تؤذن 11:30 و5. غير كده اللي سمعته أن الشيخ الأنصاري مزود زمن كافي زيادة على الحساب الذي قام به، يعني مو كاتب الغروب بالضبط، إنما عمل 5 بعده، يعني مش لأجل الغروب، لا، لأجل الصلاة. فلما يتكامل غروب الشمس هو يكتب الزمن الدقيقة والثانية بالضبط. قد يكون هذا الإشكال في رمضان يزيد على هذا، أن غالب المسلمين غافلين عن يعني متابعة الهلال في أوائل الشهور العربية. نحن لو عندنا متابعة وميراثة ممكن نعرف هل سيكون أو لا، لكن للأسف نحن ما ننتبه للشهر العربي إلا لما يأتي رمضان. الناس الذين يعيشون في البادية أو مثلا قل في السودان لا في فلك ولا يحزنون، يعرفون يتابعون الهلال ويعرفون متى سيخرج. وأنت ما بتعمل هنا في مثلا في الصيام بالفلك، لا، تعمل برؤية السعودية، أقرب دولة إليك وعندهم ناس يرصدوا رؤية هلال رمضان. فلما يثبت عندهم بشاهدين عدلين يقولوا ثبت رمضان وأنت تصوم بعد ذلك. فليش تقول نحن نعمل به في الصلوات ونعمل به في الهلال؟ لأن الصلوات عندك شيء مشاهد لا يحتاج إلى حساب. بعدين هنا خلي بالك البلاد اللي ما بتعمل بهذه كل مسجد يصلي على مزاجه. عندنا أحيانا في السودان يكون الفرق في صلاة الظهر بين المسجدين أكثر من نصف ساعة. وأحيانا يوم الجمعة خطيب يصعد المنبر الساعة واحدة وخطيب آخر يصعد الساعة الثانية. هذا يكون خلص والناس رجعوا البيت وهذا لسه ما بدأ. فأنتوا هنا المسألة ضابط الوقت لكل الناس، هذه فائدة أيضا. قال: وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم. نحن ما وصلنا له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أباجات هو كاتب هنا في التعليق تحت عبارة عن أحرف تكتب ضمن مربعات تكون رموزا لرقم معين يزعم المنجمون أنه يحصل بواسطته كشف المقادير المخبأة بتلك الأفلاك، ويعتقدون أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية. ومن ذلك أيضا ما يسمونه بعلم قراءة الكف وقراءة الفنجان والخط بالرمل أو بالرمل وما إلى ذلك. وكل هذا دجل وشعوذة يستمتع بها كل من شياطين الجن والإنس مع بعضهم البعض. نسأل الله تعالى العافية للمسلمين من هذا البلاء الخطير. أباجات هذا كان في زمان الجاهلية وامتد إلى زمان ابن عباس، فقال: هؤلاء ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. السؤال 84 بعد 100: ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ الأنواء عبارة عن جمع نوء، والمراد بها المنزلة من منازل القمر، والقمر له 28 منزلة خلال الشهر. العرب في الجاهلية كانت تزعم أنه عند ظهور نوء معين، مقصود به أن القمر عندما يصل إلى نهايته الهلال انتهى، بقي مثلا يوم واحد، فيغرب من جهة، من جهة المغرب، ويطلع من جهة المشرق. هذا الطالع الذي يطلع يسمى نوء من النهوض، لأن كلمة نوء في اللغة تعني النهوض أو تعني الطلوع. فيقولون: هذا المطر نزل بنوء كذا بمنزلة من منازل القمر يعرفونها خلال السنة. فلما أقول الاستسقاء بالأنواء معناها اعتقاد أن الأنواء تكون سببا في إنزال المطر، وهذا طبعا لا يجوز، لأنه نسبة حصول شيء في الكون لغير الله تبارك وتعالى وجعل ذلك الشيء سواء كان منزلا منازل القمر أو غيرها يعتبر جعله خالقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكفر أو من الشرك الأكبر. وضحت معك قضية نسبة إنزال المطر إلى الأنواء؟ لا، هذه ما لها علاقة، هذه معرفة فصول الزراعة ومعرفة فصول السنة، ما فيها شيء. هذه ليست لها علاقة بهذا، هذه معرفة متى يصلح الجو الذي تصلح فيه زراعة ثمار معينة أو حبوب معينة، والجو الذي لا تصلح فيه وما إلى ذلك، هذا ليس فيه بأس. لكن العرب كما سيأتي في الحديث يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون نزول المطر إلى منزلة معينة من منازل القمر، فكأن القمر أو منزلة القمر هي التي تسببت في إنزال المطر. وهذا الذي جاء فيه النهي في الآيات والأحاديث، قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كلمة رزقكم المراد بها شكر رزقكم، أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا على تفسير ذكره أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. كلمة الاستسقاء هو كاتب فيها همزة تحت، وهذا خطأ صرفي، الاستسقاء مش الاستسقاء، همزة وصل. نعم، هذه الأربعة موجودة في الجاهلية لكن أحكامها تختلف في الإسلام. الفخر بالأحساب معناها أن الإنسان يفتخر بآبائه وأجداده ومآثرهم التي وثرت عنهم من الصفات التي يفتخر بها، هذا كان في الجاهلية ولا يزال في هذه الأمة ومعلوم ومشاهد. والطعن في الأنساب أن الإنسان يطعن في نسب أخيه، لا مش يطعن فيه معناها أنه ابن زنا، لا، إنما يقول أنت مثلا من عائلة دنية أو ما إلى ذلك، كما ورد عن أبي ذر أنه قال لرجل يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل قضية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب تعتبر يعني من الكبائر أو من المحرمات؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، نتكلم كلام مباشر، أنا قلت الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب يعتبر من الكبائر من المحرمات أم أنه شيء موجود؟ أنا قلت صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه كانت في الجاهلية وامتدت في هذه الأمة، الإخبار عن شيء كونه في الجاهلية وبعد ذلك يكون في الإسلام، أنت لابد أن تنتبه ما حكمه الشرعي، لأن هذا خبر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر يعتبر غيبي، وهذه من علامات النبوة أنها ستظل في الأمة. طيب، ما واحد كم كلب شيخ؟ ما في شيء. ليش؟ طيب دليلك؟ دليل لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله حكيم أن لله لسان عبد المطلب. بس هذا مش هذا كان من باب التعريف، كان في معمعة ما بين أكثر من 24,000، 10,000 أو 12,000 من أصحابه، بل و30,000 من الكفار. وين يشوفوه؟ عندما يعني فوجئ الصحابة بنبال الكفرة في غزوة حنين، واختلط الحابل بالنابل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن يرفع صوته بهذا الكلام حتى يعرف مكانه للصحابة وللكفار: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فدليلك يا مولانا في غير محله. يا جماعة، قضية الافتخار هذه في الإسلام لا تجوز إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا واحد افتخر نقول هذا من الجهل، ولا نقول أنه ارتكب المحرم من المحرمات، إنما ترك المطلوب منه شرعا فلا يعتبر من المحرمات، إلا إذا تكبر به على غيره. فإذا دخل الكبر يكون الحرمة أو الكبر هو الذي حرم عليه في هذا الجانب. وكان الصحابة يعني يعيبون عيبا شديدا على الشخص الذي يفتخر بنسبه. ذكر عن أبي يعني أثر فظيع جدا. كان جالس في مجلس فرجل قام يذكر آباءه وأجداده فقال له أمصص بظر أبيك أو أمصص أير أبيك. فالناس قالوا له ما كنت فحاشا يا أبي. فقال النبي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر حديث من سمعتموه يفتخر بآبائه فأمصوه ولا تكنوا. كناية ما مات يعني قال له أمصص أير أبيك. اللي ما يعرف الأير رجع للقاموس. فقالوا ما كنت فحاشا استدل بهذا الحديث فشن عليه حتى لا يعود مرة ثانية. وحقيقة الناس لو طبقوا هذا المبدأ ما تجد إنسان يفخر. الآن في فخر بالجواز، في فخر بالجنسية، في فخر بالآباء، في فخر بالقبائل، وهذا كله تحت التراب. نعم صحيح، هذا من الذم لهم. نعم لا لا لا لا لا، ما هو أنا قلت لك في البداية أن هذا إخبار عن أمور كانت في الجاهلية وامتدت في الإسلام، مثل أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر أن كذا وكذا سيكون من أشراط الساعة، هل تستطيع أن تقول حرام ولا جائز ولا لا؟ لابد أن تبحث. حكم إجمالي ما يصح. لما يقول زخرفة المساجد هل هذا حرام؟ ليس بحرام. قال والاستسقاء بالأنواء وهذا محرم. الطعن في الأنساب تكلمنا فيه شيخ، أن الإنسان يطعن في نسب أخيه أو يعيره بنسبه، مش عفوا مش المراد الطعن أن يطعن في نسبه يقول ابن زين أو كذا، لا، نقول أن يعيره بنسبه أو تقليل مشانه. تقليل مشانه نعم. هذا طبعا حرام. اي نعم. ليش برضو لو كان حرام كلمة برضو يعني ايضا. والاستسقاء بالانواء والنياحة. الاستسقاء بالانواء هي التي تكلمنا عنها، والنياحة هي ذكر مآثر الميت مع رفع الصوت بالبكاء وشق الجيوب وضرب الخدود وما إلى ذلك مما كان يفعل في الجاهلية. وخاصة هذا كثير عند النساء، يا من كنت كذا وكذا، يا من فعلت كذا وكذا وما إلى ذلك، فهذا كله من المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث جاء كما روى الصحابي يقول على أثر أصبحنا على أثر مطر كان بليل، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر التفت إلينا وقال لنا أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال لهم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نأتي إلى مسألة الذي يقول أن المطر نزل بنوء كذا وكذا أو مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا لا يخلو أن يكون أحد رجلين، إما أن يقول هذا الكلام وهو يعتقد أن للأنواء أثر في إنزال المطر وهذا الذي قلنا أنه كافر، وإما أن ينسبها إليها من باب العادة فقط ولا يقصد أن لها تأثير، وهذا محرم على القول المشهور عند الحنابلة. حتى لو كان ما يعتقد أن لها تأثير وإنما قالها من باب أنها سبب، أنها من الأسباب، لكن لفظ الحديث يدل على التحريم. السؤال 85 بعد 100، ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ طبعا الطير المراد بها التشاؤم. وكان في الجاهلية عندهم عادة أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أو يتاجر أو يتزوج أو ما إلى ذلك عنده أمر يهمه فيخرج الطير من أوكارها، فإذا طارت ذات اليمين تيامن وتفاءل وأقدم على ما يريد، وإذا طارت ذات الشمال تشاءم وترك ما يريد. ولهذا سيأتي في الحديث إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الكلام ليس خاص بالتطير بالطير، وإنما يدخل فيه كل شيء. على سبيل المثال إنسان أراد أن يسافر، مجرد ما تجاوز البلاد خرج من المدينة وبدأ يمشي في البر شاف حادث، فقال سفر أول حادث رجع، هذا متشائم. أو يشوف واحد يكرهه طالع رايح الدوام في وشه عند الباب، قال الظاهر يومنا هذا حيكون نحس. وهذا يحدث يا جماعة، موجود في الناس. فهذا الكلام هو التطير المنهي عنه بعينه. فإذا كان حادثة معينة أو شخص معين أو شيء معين رأيته وردك عن أمرك فهذا من التشاؤم المحرم. ولهذا قال أن الإنسان يترك الأمر المقدم عليه فقد تطير كما سيأتي في الحديث. طيب قال وما يذهبها، ما الذي يذهب هذا الأمر؟ هذا إنسان أحيانا الإنسان يجد هذا الشيء في نفسه كما سيأتي في أثر ابن مسعود، يذهبه التوكل على الله سبحانه وتعالى. تتوكل على الله ولا تترك الأمر الذي خرجت من أجله. فقال قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية جاءت في وسط كلام لقوم موسى أو لقوم فرعون الذين لم يؤمنوا بموسى، كانوا يتشاءمون بموسى والمسلمين معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا رأوا خصبا وأمطارا وما إلى ذلك قالوا هذا من عندنا، إذا جاء السنة قحط وجد قالوا هذا بسبب وجود موسى وقومه فيتطيروا بهم. ربنا رد عليهم قال ألا إنما طائرهم عند الله، أي هذا الذي حدث لهم بتقدير الله سبحانه وتعالى. وللأسف هذه النظرة موجودة إلى يومك هذا، أن بعض الناس يتشاءم بالملتزمين المستقيمين ويقول ما يصيبنا من بلاء إلا بسببكم أنتم. وهذا موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فتطيرهم كان في غير محله لأن كل شيء بتقدير الله عز وجل. ولهذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ابن القيم قال فيها احتمالين، إما أنه ينهى عن اعتقاد العدوى، طبعا المراد به مراد بالعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، أو المراد به النفي أي أنها لا توجد عدوى بالمرة. طيب واحد يقول هذا أمر مشاهد موجود وجاء في الحديث فر من المجزوم كما تفر من الأسد ولا يورد صحيح على ممرض وما إلى ذلك. المراد من نفي العدوى في الحديث المراد منها أن يعتقد الإنسان أن العدوى لها تأثير بنفسها، وأن المرض ينتقل بنفسه فيؤثر من المريض فيؤثر في الصحيح، وإنما الذي يجب أن يعتقد أن هذا بإذن الله ومشيئته. وورد في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات لا عدوى لا عدوى لا عدوى، فقام أعرابي فقال إننا نرى النقبة في البعير فما تلبس أن تنتقل إلى بقية الجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فمن أمرض الأول؟ النقبة هذه يريد بها الجرب، يعني معناها شيء يصيب جلد البعير فينتشر ثم ينتقل إلى الذي بعده وهكذا. فقال له من أمرض الأول؟ وورد في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات لا عدوى لا عدوى لا عدوى، فقام أعرابي فقال إننا نرى النقبة في البعير فما تلبس أن تنتقل إلى بقية الجمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فمن أمرض الأول؟ النقبة هذه يريد بها الجرب، يعني معناها شيء يصيب جلد البعير فينتشر ثم ينتقل إلى الذي بعده وهكذا. فقال له من أمرض الأول؟ إذا كان أنت تعتقد أن العدوى هي التي أمرضت بقية الجمال، طيب المرض الأول جاء من أين؟ الله عز وجل هو الذي أتى به. فالإنسان مع أنه مأمور شرعا أن يتوقع أسباب الشر، لكن لا يجوز أن يعتقد أن المرض ينتقل بنفسه. لا يورد ممرض على صحيح. وكذلك إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، أو كما جاء في الحديث، فهذا كله من باب أن يتوقع الإنسان أسباب الشر وأنه مأمور بذلك. لكن إن حدث واحد في البيت جاته نزلة، جاء زكام، شرب بقلاص، جاء أخوه شرب به فمغضي، يقول أنت أمرضتني، ليش ما خبرت أن القلاص شربت بهذا القلاص؟ هذا لا يجوز. المرض انتقل إليك بإذن الله ومشيئته، وليس للعدوى تأثير. وهذا كما هو المعتقد في سائر الأسباب والمسببات، فالله عز وجل هو مسبب الأسباب ومسبباتها. فهذا المراد من نفي العدوى مش أنها غير موجودة، لا، إنما المراد أنها لا تأثير لها بذاتها، وإنما تأثيرها بإذن الله ومشيئته. وضحت معك؟ ولا طير، وهي التي تكلمنا عنها أيضا، هذا نهي عن أن يتطير الإنسان بالأشياء التي سبق ذكرها. ولا هامة، الهامة هي نوع من الطير يأتي ليلا وتسمى البومة. كان العرب في الجاهلية إذا رأوا بومة يقول صاحب البيت هذه البومة نعت إلي نفسي أو واحدا من أهل بيتي. يسمع بومة في البيت، يسمع صوتها في الليل أو يراها، يقول نعت إلي نفسي أنه سيموت قريبا أو واحد من الأسرة، وهذا ليس له نصيب من الصحة. ولا صفر، ذكر بعض أهل العلم أن المراد من صفر هو شهر صفر، وورد فيه عدة أقوال. بعضهم قال المراد أن العرب في الجاهلية كانوا ينقلون قضية التحريم من شهر المحرم، نعلم أن الأشهر الحرم 4 منها المحرم، فكانوا إذا أرادوا حربا قالوا محرم السنة هذه مباح وننقل حرمته إلى صفر. وقال بعضهم المراد أن العرب كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، يقول إذا تزوجت أو بدأت التجارة أو ما إلى ذلك في صفر الخسارة عليك، اعلم يقين أنك إيش فاشل يعني. بسبب أنك بدأت موضوعك في سفر. وقال ورد على الإمام أحمد والبخاري قال أن سفر مراد به نوع من الدود يكون في بطن البهيمة أو في بطن الإنسان وهو سريع العدوى. سريع العدوى فإذا خالط الحيوان الذي أصيب بهذا الحيوانات الأخرى انتقلت إليها هذه العدوى وانتقل إليها هذا المرض. وقال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا إيش في كلام محذوف إلا ويجد في نفسه هذا التشاؤم. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب تريد أن تعرف نفسك أنت متشائم ولا لا أو أنت تتشائم ببعض الأشياء أم لا ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فإذا كنت ترى في نفسك شيء من إنسان ما أو واقعة ما تتشائم بها فمضيت في أمرك فأنت غير متطير، لكن إذا كان سببا في ردك ووجوعك فأنت إنسان متطير ووقعت في الحرمة. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ما أدري حذف الكاف من الكلمة الأخيرة. وقال صلى الله عليه وسلم وما جاب الحديث من الأول قال أصدقها الفأل. سألوه عن الطيرة فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. قالوا إذا أراد أن يغزو غزوة فسمع في الطريق إنسان يقول يا نجاح أو يا رباح تفاءل بسماع هذا الاسم. واحد يقول إيش الفرق بين الطيرة وبين الفأل الحسن في النتيجة النهائية؟ أنت لما تسمع شيئا يعجبك أو ترى شيئا يعجبك فتمضي إلى أمرك وأنت متفائل، قد تقول هذا يشبه ما لو أنني رأيت شيئا أكره فرجعت. أقول هنا فرق دقيق في قضية التشاؤم. أنت عندما ترجع هناك اعتماد من القلب على ما رأيت ولهذا تركت، لكن عندما تمشي في أمرك نشيطا أنت أساسا كنت ذاهب، اعتمادك أصالة على الله سبحانه وتعالى وليس على ما رأيت من الفأل الحسن، وإنما مضيت وزاد نشاطك في هذا الأمر. ففي المسألة الثانية في الفأل الحسن التوكل على الله عز وجل موجود، لكن في المسألة الثانية انتفى عندك التوكل على الله وأصبح توكلك على ما تشاءمت به وكأن له تأثير في نجاحك أو فشلك أو فشلك في الأمر الذي خرجت من أجله. ولهذا قالوا كان يعجبه عليه الصلاة والسلام الفأل الحسن. فقال ولا ترد مسلما يعني الطيرة فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل هذه كفارة أو هذا من باب معالجة التطير اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. إيش الفرق بين الحديث الأول والثاني في قضية الكفارة من التطير؟ الفرق أن الحديث الأول إنسان يسأل بعد ما وقع له الأمر تطير ورجع فكفارته أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك أو اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. ولاحظ كل ما كان فيه شرك أصغر دائما تأتي كفارته فيها لفظ التوحيد لا إله إلا الله. الثاني إنسان رأى شيئا فتشاءم به لكن لم يرجع ويريد أن يمضي بنفس القوة التي خرج بها فرأى هذا الشيء يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ويمضي في طريقه. وهذا تعضيد بكلام ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في سؤال في هذا قبل أن ننتقل إلى حكم العين؟ لا يعني إذا تشاءم وسلم هذا ما يعتبر تشاؤم لكن إذا امتنع عن السلام فهذا هو الذي وقع في النهي. أنت تغالب نفسك وتسلم. كان بعض الناس يعتقد في السابق أنه البرص ينتقل مباشرة مجرد ما سلمت ينتقل لكن هذا الكلام غير صحيح. فحتى لو رأيت مهما كان البرص الذي في جسمي عافانا الله وإياكم لكن تسلم عليه ما في بأس. نعم ما فهمت ايش اللي صار لنا هذا التشاؤم. لا الا اذا كنت انت تركت لسبب اخر انك تخاف انه يحصل منه ما يؤذيك مو مجرد وجوده بس. لا ما خلاص انت تركت لهذه الاخلاق السيئه او خفت ان يؤذي الناس بوجوده في هذا المكان لكن مش فقط لانه شكله او كذا او كذا. لا لا خلي بالك انا ما اقصد الشكل يعني الشكل اقصد انه بعض الناس مجرد ما تشوفه تشعر بثقل في نفسك ثقيل من الثقلاء. فهؤلاء الثقلاء كما قال الشافعي حمى الارواح. حمى فعلا قال اذا كان الجسد يصاب بحمى فحمى الارواح هؤلاء الثقلاء. فمن باب الطرائف دخل عليه رجل بعد ما سمع منه هذا الكلام وجده جالس بين ثقيلين. قال كيف حالك يا إمام؟ قال في النزع الأخير. وقال ما جلست إلى ثقيل إلا وشعرت أن كتفي الذي يليه أثقل من الآخر. أو قال ما جلست إلى ثقيل إلا وأحسست أن الأرض تميل من جهته. فهذا أنت في هذه الحالة يعني عندك المسلم في شيئين. إنسان يحب بعض الناس بالطبيعة أو يحبهم لتدينهم وهذا قد غالبا ما يجتمع في المسلم أن تحبه بطبيعتك وأن تحبه لالتزامه. طيب إذا كان هذا الثقيل أنت بطبعك تكرهه لكنه ملتزم فالواجب الشرعي أن تغالب الحب الطبيعي على الأمر الشرعي بأن تحب كل مسلم. مغالبة هذا مطلوب شرعا. فأنت إذا كان كرهته بطبعك فيجب أن تحبه بأمر الشرع فتعامله كبقية المسلمين فلا تجحده حقه. نعم. قال السؤال 86 بعد 100 ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هذا التفسير قال عن كثير من السلف رضي الله عنهم. فقولها العين حق أي أن لها تأثير ولكن تأثيرها يكون موافقا لقدر الله السابق في الأزل. والعين تكون من الإنسان وتكون من الجان. عين الجان قد تصيب الإنسان وعين الإنسان قد تصيب الإنسان، هذا من ناحية العين التي تصيب. أما الشيء الذي يصاب بالعين فيدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الجماد ويدخل فيه كل شيء. فقد يرى ينظر إنسان إلى حيوان فيقتله، كما ورد في الحديث العين حق، أو قال إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر. فتأثيرها بإذن الله عز وجل وموافق للقدر السابق، فليس تأثيرها بذاتها. فهذا معنى قوله أن العين أحق. والأخ سأل عن مجالسة الذي عنده عين وما إلى ذلك، فأنت مطالب أن تتحصن بالأذكار الصباحية والمسائية وعينه لا تصيبك بإذن الله. وحقيقة كثير من الناس يتجنب الجلوس مع هؤلاء الذين انتشر ذكرهم بأنهم أصحاب عين تصيب وما إلى ذلك، وهذا من ضعف الإيمان. فأنت إذا قلت الأذكار الصباحية والمسائية علمت أن الله سيحفظك بإذنه سبحانه وتعالى، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. الحديث حديث الجارية فإن بها النظرة، المراد بها أنها أصابتها عين الجن فطلبوا لها، لا قال فإن بها النظرة، ورأى في وجهها سفعة يعني أثر سواد. وطبعا علاج العين كما نعلم بالرقية الشرعية، وهي ما ذكر في بعض الأحاديث أن يتوضأ في ماء ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره ويصب على الشخص الذي أصيب بالعين. إذا ورد في الحديث أن واحد من الصحابة يعني خلع ملابسه ليستحم أو ليغتسل، فرآه صحابي آخر وقال جلد ولك جلد عذراء، قال فما شعرت إلا وقد سقط وبدأ يرفس برجليه، قال ففزعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ يعني قلت تبارك الله. ثم أمر هذا العائن بأن يتوضأ، هم ذكروا أن يعني غسل جميع أعضاء الوضوء في داخل ماء إضافة إلى ركبتيه إضافة إلى داخلة إزاره بما يلي الحق الوسط، وتصب يصب هذا الماء دفعة واحدة على المعان فيقوم بإذن الله. وقال العلماء يجب ما تلبس من الثياب، قال يجب على العائن أو يجبر العائن على فعل هذا. أما الآن للأسف الناس يقولوا نستحي أن نقول أنت صاحب العين أو أنت أو أنت، شرعا يجب عليه ويجبر من قبل من علم أن هذا هو العائن ليغتسل. ففي الحديث استغسلوا وإذا استغسلتم فاغتسلوا. طلب منك أخيك أنت، ما تقول أنا عيني باردة ولا، خلي بالك الناس فهمين العين هذه معناها حسد، في فرق بين العين وبين الحسد، وليس كل عين أصلها من الحسد، لأنه الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، ترى نعمة على أخيك فتتمنى أن تزول وقد لا تصيبه بعينك. أما العين فهي عبارة عن إعجاب الإنسان بشيء ما فيدخل في نفسه وينسى أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فشدة الإعجاب بالشيء هذه التي معها إصابة العين. ولهذا إذا كان الصحابي حدثت منه العين فلا يجوز لإنسان أن يبرئ نفسه من هذا الأمر ويقول أنني عيني لا تصيب، قد تصيب وقد لا تصيب. فشدة الإعجاب بشيء أحيانا تفاجأ بأمر أمامك من يعني من بهائه وجماله وما إلى ذلك فعينك تصيب. هذا الصحابي تفاجأ بهذا الشخص الذي خلع ثيابه ليغتسل فقال جلد ولكن جلد عذراء، ففي الحال سقط على الأرض وبدأ يبطس وأصيب بحمى وما إلى ذلك. فإذا كان الصحابة وقعت منهم العين فمن باب أولى غيرهم. لكن العين أو الإنسان الذي يكون دائما عينه تصيب وتتسبب في الضرر بالآخرين هو الذي جمع الأمرين، أن يكون في نفسه خبث وحسد وأن ينظر إلى الأشياء بإعجاب، شيء بسيط يضخمه. فهذا الذي غالبا ما تصيب عينه. لكن أن يصيب الإنسان أحيانا كل كم سنة مرة أو ما إلى ذلك فلا يقال هذا صاحب عين. فالمقصود أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يسارع بذكر الله، يقول تبارك الله. بل قال بعض أهل العلم ليست هناك كلمة تغني عن هذه، إذا قال ما شاء الله قد لا تفيد، لابد أن يقول تبارك الله. فإذا قال ما شاء الله تبارك الله فهذا هو الأولى. لكن إذا أراد أن يقتصر على واحدة يقول تبارك الله، ما يكتفي بقوله ما شاء الله. والمشهور بين الناس يقول ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد، وهذا أيضا لا يغني، لأن الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه ولم يقل تبارك الله قد يصيب وإن قال لفظة أخرى. أنا بسبنا على قضية غسل العين مثلا، قلنا الحين وضوء نفس الوضوء صلاة في داخل إناء. أيوة. تجيب داخلة الإزار، الإزار هذا الناحية هذه يغسلها وهو يعصرها في الماء. نعم. من داخل. نعم. مكان محدد ولا؟ لا مش هم قالوا في الحقو يعني الوسط، يغسل هذا المكان الوسط ويجعله في الماء ولا يضعه على الأرض. هذا من أيضا الشروط المذكورة، الماء لا يوضع على الأرض، مجرد ما اغتسل يصاب على المعيون مباشرة. يعني إحنا أيوة طبعا هذا الكلام هو يعمله في البيت. أيوة. إيه نعم. أيوة نعم. أيوة. لا لا. نظر إلى السيارة واختربت وصار له حادث، هل نكلف هذا بإعطاء العين مبالغ السيارة؟ يكلف وحدث مثل هذا وفعلا السيارة مشت يعني. إذا ما هي وقفت ما عارفين السبب، كهرباء كويسة، ممكنة كويسة، كذا كذا، جاء هذا قرأ عليها أو صب عليها الماء وتحركت. أي طبعا قلت صب عليها. أي نعم. هذا في حتى لا يفتخر الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، يرجع ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت ما أعطاك الله من مال ليس يعني بجهدك، بعض الناس يبذل من الأسباب ما يبذل ولا يحصل درهم واحد، وبعض الناس الله عز وجل يعطيه بأدنى الأسباب. حكمش العاهل ما عنده ذنب، قلت لك اللي عاد نفسه. لا ما في شيء ظاهر، ما في مقل، لا تأثير، موافق لقدر الله. يعني تماما مثل واحد دخل المحكمة وتظلم عند القاضي، الشخص الذي رفع عليه الدعوة كان ظالمه، فهو قال دعا المظلوم، دعا قال اللهم أمته، اللهم إن كنت تعلم أنه قد ظلمني فاقتله أو فأمته، فسقط ميت في الحال. فأهل هذا المقتول طلبوا بالدية، قال كيف تطالبوا بالدية، هذه دعوة وافقت قدر الله، دعوة مستجابة، قال اللهم إن كنت تعلم أنه قد ظلمني فأمته، مات في الحال. الجماعة طلبوا بالدية قال ما لكم شيء. فالآن صاحب العين ما في شيء ملموس حتى يقال أنه يعني يعوض أو يغرم التلف. لا حتى لو معروف، حتى لو معروف في علاجات أخرى يعني في مذكورة في يعني عندنا في السلام يحصل أنه يسلم عروف ويصدع عروفة للميت. نعم طيب وإيش حصل بعد ما صلى عليه؟ لا هالكلام هاي حصل يعني حصل صلوا عليه وسقطت ولا كلام نظري؟ هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال بعض الناس عندهم علاجات لبعض الأشياء وليس لها أصل في الشرع لكن مش ممنوعة. نعم اي نعم نعم يحصل هذا اي نعم. بعضهم يقول لك يقول إذا شفت إنسان عينه مؤذية تحسب 14 خطوة من مكان البيت، في الخطوة 14 تأخذ حفن التراب وتحرقه، هذه ستذهب عنه هذا الذي فيه، وهذه أيضا مجربة. لكن بعضهم فعلها فالرجل مرض ومات بعد 3 أيام. العالم نفسه أي نعم تتخلص منه نهائك. وين بلد مثلا لما أسحر يعني عينه أصابت يتزرح مع مدرسي هذا مذكور. يا شيخ ابن القيم يقول أن العين الناس يعتقدوا أن الإصابة معنوية. أنا ذكرت ما أدري القصة ذكرتها هنا ولا في درس سابق، يقول الرجل قال للولد خذ القدر وامشي وأتينا بالدرس السابق، ها؟ فقال بعض الناس وكذلك هذا موجود، قال في بعض الحيات أنه يخرج منها شيء دقيق لا يكاد يرى بالعين المجردة يصيب المعيون فيقتله. فقال بعض الحيات مجرد أن تنظر إلى إنسان يقع ميت، قال هذه قد توجد في عين الإنسان، مجرد ما يرى الشيء يصاب. يعني واحد اتقى صاحب عين بحجر أشبه بصخرة فانشق الحجر، هو أراد أن يقيه من بعيره أو دبته، فانشق الحجر وكاد أن يصيب الدابة، عينه أصابت صخرة وشقتها. لكن قضية الغرامة وتعويض ما أتلف وما إلى ذلك الذي أعلمه أنه ليس عليه شيء، لكن تحتاج إلى بحث، ممكن أبحث في مجال آخر. في ايش العائن انت ولا في المعيون؟ العائن اول حاجه يقرا في علاج الحسد، لما العائن هذا الذي عينه تصيب بكثره معناها نفسه فيها خبث وفيها عدم حب الخير للغير وفيها حسد او حقد على الاخرين، ما يحب يشوف انسان في نعمه، فهذا يقرا علاج الحسد ويعلم من علاج الحسد أن يعلم أن هذه الأشياء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يمنع إنسانا شيئا أعطاه الله عز وجل إياه. لهذا ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله، وليعلم أن الله قادر على أن يعطيه أكثر من المحسود. وقالوا ما رأينا مظلوم أو ظالم في صورة مظلوم مثل الحاسد، لأنه يعيش في قلق دائم، والمحسود يتقلب في النعمة، فهو ظالم أشبه بمظلوم. وقالوا أن الظالم يكاد أن يكون أو الحاسد عفوا الحاسد يكاد يكون داخل في باب من أبواب الشرك، من ناحية أنه يتدخل في تقسيم الله للأرزاق، فكأنه يقول لله أعطيت فلان وهو لا يستحق أن يعطى، لماذا تعطي فلان هذا المال أو هذا الجمال أو هذا العلم أو هذه الوجاهة وهو لا يستحقها؟ فكأنه تدخل في أقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الإنسان هذا الجانب وهذه النقاط في العلاج فإن شاء الله تذهب عنه العين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد.